الذين ذكرهم الله عز وجل وأثنى على عقولهم. إن الذي يعقل الحقيقة وله عقل سليم من وحد الله عز وجل، من عرف قيمة التوحيد، ذاك هو العاقل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أولو الألباب أولو العقول السليمة الراجحة. انظر، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، توحيد لله. لكن من عرف، من عرف هذا التوحيد؟ أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة أولو الألباب، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم بأنهم أصحاب عقول، هؤلاء هم العقلاء. أما الذي لا يعرف التوحيد فليس بعاقل. فالموحد لله هو العاقل، لأنه عرف أن له ربا خالقا ومالكا ومدبرا. عرف أن الله الذي خلقه وهو الذي يملكه وهو الذي يدبر شؤونه حينئذ استسلم له ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية. عرف أنه المالك الخالق المدبر، فهو الذي يستحق وحده لا شريك له العبادة دون ما سواه، فغيره ليس برب وليس بمالك وليس بمدبر. كيف تصرف العبادة له وهو مسكين مخلوق وليس بخالق، مربوب وليس برب، مملوك وليس بمالك، يحتاج إلى من يدبر أمره وليس بمدبر. إذن انظر عبد الله إلى رجاحة عقل الموحد. عرف الله بأنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي أوجده وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، فجره ذلك التوحيد، توحيد الربوبية، جره ودله على توحيد الألوهية. إذن صلاتي لمن أجعلها؟ لمن يستحقها؟ لله. صيامي لمن أجعله؟ لمن يستحقه؟ لله. ذبحي لمن؟ لمن يستحقه؟ لله. كل أعمالي أجعلها للمستحق وهو الله وحده لا شريك له، فكانت حياته كما قال الله: قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. انظر عبد الله لله سبحانه وتعالى، هذا الموحد الذي تأمل عبد الله في صفات الله وأسمائه، تأمل في ربوبيته، وقد دعانا الله للتأمل، فالذي لا يتأمل هذا لا يصل إلى توحيد الله. أما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون. المتأمل في هذا الأمر فيما خلق الله من سماء وأرض وجبال وأشجار وأنهار وبحار وإنسان وحيوان وطير وما شابه ذلك من المخلوقات، هذا يدعوه إلى أن يتعرف على الله وأن تزداد عظمته لله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل وربنا يدعون إلى التأمل. أفلا ينظرون إلى السماء إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، أي إذا تأملنا إلى هذه المخلوقات التي خلقها الله وأوجدها سيدلنا هذا التأمل إلى أن نصرف عبادتنا كلها لله وحده لا شريك له. تأمل بعد أن ذكر الله تلك الآية التي ذكرناها آنفا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى أن قال لقوم يعقلون. بعد ذلك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. مع هذا كله انظر ما تأمل ولا تفكر ذلك العبد وجعل لله أندادا، أي أنه لا يعقل أنه لا يعقل، لكن العاقل هو الذي يتعرف على الله ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا سمع أسماء الله وصفاته زادت عظمة الله سبحانه وتعالى في نفسه. لذلك الله عز وجل يدعونا إلى التأمل في أسمائه وفي صفاته حتى يزداد التوحيد ونبتعد عن الشرك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فتأمل وربنا سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا محمد قل لأمتك قل لعبادي صفهم صفني لهم صف أسمائي وصفاتي. قل يا محمد للأمة للعباد قل هو الله أحد أي فرد صمد. تأمل عبد الله والله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق وهي بحاجة إليه، وهو لا يحتاج إلى مخلوق، هو لا يحتاج إلى أحد، مع أن المخلوقات كلها تحتاج إليه. خلق السماوات ولا يحتاج إليها بل السماء تحتاج إليه، خلق الكرسي والعرش ولا يحتاج إليهم بل هم يحتاجون إليه، خلق الأرض خلق كل شيء ولا يحتاج من ذلك إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه سبحانه وتعالى، فهو الغني الكامل في غناه. فتأمل هذه دعوة إلى توحيد الله وحده، واحد فرد صمد لا يحتاج إلى زوجة ولا إلى ولد ولا إلى ولد، وليس له شبيه ولا نظير ولا مشارك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم ولا يولد، ولم يكن له كفوا أي شريكا ومثيلا ونظيرا، لأنه غني كامل في غناه كامل في غناه سبحانه وتعالى. هذه دعوة إلى توحيد الله، إلى أن نصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أيضا قوله سبحانه وتعالى هو الله، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال سبحان الله عما يشركون، يتركون من هذه أسماؤه وهذه صفاته، هؤلاء لا يعقلون، لأنهم تركوا من يتصف بهذه الأسماء وهذه الصفات وذهبوا إلى الضعيف. فتأمل من يعقل، إنهم أهل التوحيد. هذا الصنف الأول من العقلاء الذين لهم عقول سليمة وفطر مستقيمة، فمن حقق توحيد الله يدل على رجاحة عقله، يدل على سلامة فطرته. لذلك انظر لما كان العقل في القلب، العقل ما هو في الرأس، وإنما له محرك في الرأس، لكن العقل في القلب. فلم تكن لهم قلوب يعقلون بها، قلوب مع الرؤوس، قلوب يعقلون بها. لذلك انظر إلى دعوة نبي الله إبراهيم، ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم لأنه عبد الله، انظر فيه عقل على الفطرة، موحد لله، سليم من الشرك، سليم من الشرك. فكان قلبا سليما يريد من ربه سبحانه وتعالى ألا يخزيه يوم القيامة، ألا يخزيه في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع في ذلك اليوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من هذه الشوائب عبد الله. إذا نسعى لسلامة قلوبنا وصفاء عقولنا، فانظر إلى عقلك واعلم كيف أنت منه. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، سمعنا صنفا من أصناف العقلاء، وهم من حققوا توحيد الله عز وجل. وانظر إلى من نزع عقله أو لم يصلح له ذلك العقل، إنهم من لم يحققوا التوحيد، من وقعوا في الشرك بالله عز وجل، دل ذلك على أنهم لا عقول لهم، هم يعقلون دنياهم، ربما صنعوا الطائرات، ربما فعلوا ما فعلوا، تجده عبد الله يشار إليه بالبنان في أمور الدنيا، لكنه عبد الله لا يعقل مصلحته، لا يعقل عبد الله سعادته. فلذلك جعل مع الله إلها آخر. تأمل عبد الله، أليس ذلك من قلة عقله ومن حرمانه من ذلك الأمر؟ لما ترك الرب سبحانه وتعالى وذهب إلى مربوب، ترك الخالق وذهب إلى مخلوق، ترك من يدبر أمره وذهب إلى رجل أو مخلوق يحتاج إلى التدبير، ترك القوي وذهب إلى ضعيف، ترك الغني وذهب إلى الفقير، ترك عبد الله العزيز وذهب إلى ذليل. أي عقل يملكه هذا العبد الذي أشرك بالله؟ لذلك إبراهيم لما رأى أولئك تركوا الله عز وجل وذهبوا إلى غيره قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أي عرف أنهم لا يعقلون ما دام تركوا الخالق وذهبوا إلى مخلوق، أين العقل الذي يملكونه؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولذلك شبههم الله ومثلهم ببيت العنكبوت، من يعبد غير الله مثله كمثل بيت العنكبوت. تأمل عبد الله، مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت. انظر عبد الله، العنكبوت معروف عند الناس كله، تبني بيت وتظن أنه سيقابل وسيحميها من الرياح ومن الأعداء، يمر أطرف شيء. انظر عبد الله، أخف شيء يأخذ بيتها كاملا، لأنه أوهن البيوت بيت العنكبوت، أوهن البيوت. فالذي يعبد غير الله عبد الله دعا شيء واهن كبيت العنكبوت، لأنه لا يعقل، لأنه لا يعقل عبد الله، كما قال أفلا تعقلون. فجعلهم وسماهم أنهم لا عقول لهم. وتأمل في هذه الأيام ما بين حين وآخر، والناس يقولون أن الناس فهموا التوحيد، وإذا بالواقع المؤلم تجد الناس ما زالوا يذبحون التوحيد ويهرعون إلى الشرك. تأمل عبد الله إلى الأسبوع الذي مضى، والناس يمسكون قابورا أمام قبر الحكمي في عواجه من أجل حفنة تراب، ماسكين سرة طابور، كل واحد معه زنبيل من أجل حفن التراب، حفن التراب. يا لله، أين الإسلام؟ أين أهل الإسلام؟ رجل ميت له مئات السنين يدعونه من دون الله ويطلبون منه الولد، من الذي يهب الأولاد؟ هل الحكمي أو البجلي أو طلحة أو جبرتي أو العماد أو الخير أو الشيخ عثمان أو فلان؟ لا عبد الله، هل النبي؟ هل الملك؟ هل الرسول؟ لا عبد الله، كلهم لا يستطيعون. من الذي يهب الأولاد؟ إنه الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. من ينزل الأمطار؟ إنه الله. من يأتي بالأرزاق؟ إنه الله. من بيده كل شيء؟ إنه الله. من يقول للشيء كن فيكون؟ إنه الله. لكن لقلة العقول ذهبوا إلى مخلوق عياذا بالله وعبدوهم من دون الله. انظر إذا قيل لهم اتقوا الله قالوا هؤلاء أولياء ونحن عندنا ذنوب ومعاصي، فلما نأتي إليهم ونسألهم لا نشرك، نحن لا نطلب منهم، وإنما نطلب منهم الوساطة والشفاعة، أي من أجل أن يتوسطوا لنا عند الله ويشفعوا لنا عند الله لأنهم صالحون. يا سبحان الله، ما الفرق بين هؤلاء والذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هذه شبهة من يعبد الأصنام، قد قالوا هذه الكلمات قبلهم. لماذا تعبدون الله والعزة وهدل ومناس؟ لماذا تعبدون الأصنام والأحجار؟ قالوا ما نعبدهم هم استقلالا، نحن نعرف أنه حجر أنه شجر، وإنما هذا اسم لرجل من الصالحين الذين كانوا من قبل، ونحن ما نعبدهم إلا ليقربونا. ليقربونا إلى الله، يتوسطوا لنا إلى الله زلفى. يا سبحان الله، الله ما يحتاج وساطة، الله ما يحتاج وساطة. قد أخبر سبحانه وتعالى نبيه أن يخبر هذا بهذا الأمر عباده، فقال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يحتاج وساطة؟ ارفع حاجتك، ارفع حاجتك، الله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر عبد الله، لكن انظر إلى قلة العقول، جعلوهم شياطين الإنس والجن يأكلون التراب، يأكلون التراب، هل فيه منفعة التراب؟ لكن لما نزعت العقول تجد المجنون يأكل براده، يروه الناس يأكل التراب، يأكل السمكنية هي مع شوكها، إذا رآه قال الله المستعان مجنون، مجنون، عرفوا أنه ما يعقل. لو رأيت هؤلاء يأكلون التراب ماذا تسميهم؟ عقلاء؟ عقلاء عبد الله؟ بل بعضهم عبد الله يزعم أن الماء الذي عند الولي جاء من زمزم، جاء من زمزم من مكة إلى عند هذا الولي، والناس يشربون ذلك الماء ويزعمون أنه زمزم. انظر إلى قلة العقول. وهكذا عبد الله، حدث عما يحصل وما يحصل في زيارة الجلاب، وهي قبل رمضان، وربما يدخل يوم أو يومين في رمضان لأنها آخر جمعة من شعبان، قد تأتي آخر يوم من شعبان فيزيدون على ذلك يومين، اليوم الأول والثاني في رمضان وهم في زيارة الجلاب. ماذا يفعلون عبد الله؟ يسحب كبشة، والناس عندها سكاكين تقطع، والكبش حي، والكبش حي ما ينحروه، كل واحد يقطع من ذلك الكبش حتى يصل إلى الجلاب، إلى الولي المزعوم ما يصل إليه إلا الحبل. انظر عبد الله، لا تذبح وإنما تقطع، في أي شرع؟ في أي دين؟ في أي دين هذا عبد الله؟ وهكذا حدث عما يحصل من الاختلاط ومن البلاء والرزايا. القبور عبد الله لا تحترم، كلها عبد الله تهان وتداس بالأقدام ويضرب عليها بالطبول ويوقف عندها. أهذه تذكر الآخرة؟ أهذا ذكر للآخرة؟ أهذا منظر دين عباد الله؟ إنها منظر مجانين لا يعقلون المقصد العظيم الذي خلقوا من أجله. الله الله في عقولنا، الله الله في عقولنا. حافظ يا عبد الله على عقلك، حافظ على عقلك قبل أن تصرخ يوم القيامة. ولا ينفعك ذلك اليوم الندم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وبقي للحديث بقية عن أصناف العقلاء، نسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا إلى الخيرات وأن يجنبنا المنكرات والمعاصي والزلات، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.